سيدنا علي بن أبي طالب بيقول: الرزق نوعان، رزق يطلبك ورزق تطلبه. فأما الرزق الذي يطلبك سيصلك رغم ضعفك، وأما الرزق الذي تطلبه لن يصلك إلا بسعيك. جوه النوعين دول من الأرزاق في نوعين تانيين، في رزق اسمه رزق المباني الملموسة، والنوع التاني اسمه رزق المعاني المحسوسة. معنى تحسه في روحك كده فترتقي روحك لربنا، معنى تحسه في قلبك فيهدي قلبك ويصلح نفسك. المعاني دي ليها طريقة لاستقبالها عن الله، ذكرها العلماء في الكتب، والصالحين كان ليهم طريقة في استقبال هذه المعاني. هذا الاستقبال اسمه فن استقبال نفحات الله. أنا اسمي أسامة، عندي 39 سنة، اتربيت في بيت ما يعرفش معنى الالتزام. كفاية بس أقول لكم إن في بيتنا كان في بار، كنت بشوف أهلي وأصحابهم هما بيشربوا من وأنا صغير، من الطبيعي إن أنا أطلع زيهم. كنت بعيد قوي عن ربنا، كانت الدنيا واخداني، كنت بصوم ولا حتى بركح. ولما كبرت شوية بعد موت أمي وأبويا هزيت قوي، جيت أفكر في الحياة اللي أنا عايشها، بس كنت بوصل لنفس النتيجة إن ربنا مش عايزني. ما حاجة بالمنطق كده، إلا يخلي ربنا يعوز واحد زي، كل تصرفاته وكل حياته بتقول إن هو مش عامل لربنا حساب أصلا. بحكم عملي كنت بسافر كتير، وفي مرة جات لي سفرية السعودية، فوجئت إن فرع الشركة في السعودية مرتب لنا عمرة سريعة كده قبل ما ننزل مصر. لكن للأسف استغلتش الفرصة، عملت فيها عيان ما روحتش معاهم. دي ما كانتش أول مرة ربنا يفتح لي فيها باب وأسيبه. كنت ساعات كتير ربنا كان بعت لي رسائل وإشارات، بس للأسف كنتش بتأثر بيها. ياما وأنا رايح أعمل حاجة غلط ألاقي عربيتي وقفت لوحدها وقتلت بدون أي سبب، كأن ربنا بيقول لي ما تروحش. بس أنا كنت بتصرف وبكمل في طريقي، وفجأة الرسائل اللي كانت بتجيلي والإشارات بطلت تيجي. في الأول اتخضيت من الفكرة دي، لكن بعد شوية كملت في طريقي وأنا مبسوط، مبسوط إن مفيش حاجة هتوقفني. لحد ما في يوم كنت قاعد أنا واحد صاحبي بنشرب، لقيته بيقول لي إن هو حاسس إن هو تعبان، هو كان شرب كتير دخل في اوفر دوز. وقبل ما افكر اعمل ايه لقيته بيطلع في الروح بين ايديا. مش قادر انسى شكله وهو بيقول لي ان انا حاسس ان انا هموت وخايف من مقابله ربنا. اخر كلمه قالها لي قبل ما يموت: الحق نفسك يا أسامة، ما تعملش زي موت صاحبي ده. كان أقوى رسالة بعتها لي ربنا. ساعتها حسيت إن ربنا لسه ما فقدش الأمل فيا. أنا مرعوب إن نهايتي تكون كده، مرعوب أكتر اني خلاص ما اعرفش ادخل من اي باب تاني، ربنا فتحه لي مهما عملت. زي ما في عشرات الالاف من الموجات اللي ممكن لو ضبطت جهازك تلقط منها صوت وصورة تشوفها قدامك، زي ما في آلاف الرسائل اللي لو ضبطت قلبك تعرف تستقبل معنى تشوفه في حياتك مع الله سبحانه وتعالى. الرسائل دي نفحات. يعني إيه كلمة نفحة؟ في اللغة العربية كلمة نفحة يعني العطية الطيبة التي ترتاح لها النفس، لدرجة أن الأطباء عندهم حاجة اسمها نفحة الإنعاش. لما يكون واحد بيموت ويلحقوا يحطوا له أكسجين كده فيتنفس فيرجع تاني للحياة، اسمها نفحة الإنعاش. وإحنا بربنا بيعمل معنا كده، بيرقينا بالنفحات دي بس اللي يعرف يستقبلها. نفحات العلماء قالوا إن هي أربع أنواع. النوع الأول من النفحة من النفحات الربانية نفحة الاصطفاء للأنبياء، يبقى إنسان ماشي وبعدين ربنا يصطفيه يبقى نبي، زي ما سيدنا موسى كان ماشي مع زوجته في وسط ظلام الصحراء شاف نار، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اصطفاء للأنبياء وانتهت ببعثة سيدنا رسول الله. في نفحة الارتقاء للسائرين على طريق الله، إن ربنا يبعث لك معنى وانت ماشي في طريق ربنا يخلي روحك تتعلق أكتر بربنا، يحللك مشكلة من مشاكل عيوب نفسك، يفكلك إشكالية في عقلك، معنى يطمنك إنك ماشي صح. زي ما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول إن في ساعة في الليل من دعا فيها دعوة كانت مستجابة من الله سبحانه وتعالى. لحظات وأوقات بتخلي السائرين يرتقوا مع ربنا سبحانه وتعالى. نفحة اصطفاء، نفحة ارتقاء للسائرين. في نفحة توبة للمخطئين، إن إنسان يغلط فربنا يرمي في قلبه معنى أنا عايز أرجع بعد الغلطة دي، مش يتكبر بالغلط أو يحس بلا مبالاة، نفحة توبة من ربنا. زي ما ربنا قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، بعد ما أكل من الشجرة ربنا أشعره أنه عايز يرجع لربنا سبحانه وتعالى. فحقنا إحنا بتنقلنا من المذنب إلى التائب، وده مقام ارتقاء في طريق الله. النوع الرابع نفحة الهداية للمعرضين. واحد عايش بعيد عن ربنا خالص، حياته كلها ما فيهاش ربنا، فربنا يجذبه. زي الراجل اللي قتل 99 نفس، شوف نص كلام النبي، قال فعرضت له التوبة، كأن التوبة كده نفحة من ربنا سيطرت عليه، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. النفحة دي هي اللي خلته يفضل ماشي عشان يسيب البلد بتاعته اللي مش كويسة ويروح للناس الصالحين. الأربع أنواع من النفحات دول محتاجين منهم ثلاثة. بتاعت الأنبياء انتهت مع رسول الله، يبقى نفحة ارتقاء السائرين وتوبة المذنبين وهداية المعرضين. النفحات دي ليها أزمنة وليها على مستوى اليوم وعلى مستوى السنة وليها أماكن بتنزل فيها هذه النفحات. من أزمنتها في اليوم مثلا في وقت الأذان، ما بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، بعد الصلوات الخمسة ده أوقات لاستقبال المعاني الجميلة مع الله بعد ما تصلي بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. في الثلث الأخير من الليل حيث ينزل رب العالمين ينادي على الناس هل من تائب فأتوب عليه. يوم الجمعة في من أول ما تصحى من النوم لغاية وقت صلاة المغرب، دي وقت نفحات وهداية من ربنا سبحانه وتعالى لدعوات مستجابة ومعاني أنت نفسك أن ربنا يرقيك بيها، حتى قال رب العالمين في القرآن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كثيرا. مثلا رمضان الأيام الجميلة اللي احنا فيها دي، ربنا بينادي على الناس ويقول يا باغي الخير أقبل، فاحنا في هذه الأيام شهر إقبال على استقبال المعاني الربانية. ليلة العيد سيدنا الإمام الشافعي بيقول أن سيدنا ابن عمر كان يحيي ليلتي العيد يبتغي الفضل من ربنا سبحانه وتعالى، ومن أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب كما في بعض الآثار. العشر الأوائل من ذي الحجة أشرف الأيام على وجه الأرض كما في الأحاديث الشريفة المعروفة. مكة والمدينة في الحرم بين يدي الله في الكعبة وعند مسجد رسول الله وقبر النبي الشريف أماكن لاستقبال المعاني واستجابة الدعوات. لكن كمان في أحوال، يعني مثلا وقت نزول المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حسر عن ثوبه، يعني وسعه كده عشان ينزل المطر يلمس جسمه. بتعمل كده ليه سيدنا رسول الله؟ يقول لأنه حديث عهد بربه جاي من عند ربنا، لعل ربنا يرحمنا بهذا المطر اللي جاي من عنده. أحوال التعري بليل، لو أنت نايم متغطي وبعدين فقت بالليل كده قلقت، فمن تعرى بليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من قال هذا فدعا استجيب له، فإن صلى قبل منه. كأن الشرع الشريف بيقول لك إن الأماكن كتيرة والأوقات كتيرة، لكن أهم لحظة نفحة لحظة حضور قلبك. القضية هنا ما بقتش في مكان ولا زمان، كل واحد عنده لحظة النفحة واستقبال النفحة من الله سبحانه وتعالى، اللحظة اللي تعرف فيها وتحس إن ربنا أدخلك في حضرته الشريفة، لحظة استحضار، لحظة خشوع، لحظة ندم، لحظة إقبال. في اللحظة دي اعرف إن في معاني بتسكب في قلبك، فافتح قلبك لله وادعي إنه يحل لك مشاكلك، وادعي إن ربنا سبحانه وتعالى يفهمك أشياء عنه لو فهمتها تتعلق بيه. القضية مش قضية مكان وزمان، وإن كان السنة البحث عن المكان والزمان، القضية في وجود القلب، فإذا حضر القلب حضرت نفحات الله. دايما بيكون بيننا وما بين تعلم أي فن من فنون الحياة مشكلة، لو أزلنا هذه المشكلة يسهل علينا تعلم هذا الفن، فن استقبال نفحات الله، المعاني الطيبة التي ترتاح لها النفس. المشكلة هو إن الإنسان بينسى أنه مراد من الله. أنت ربنا يريدك دايما، حبك تقرب له وتتعرف عليه وتحس بيه وتشوفه في كل حاجة في الدنيا. لما الإنسان بيبقى فاكر المعنى ده بيفضل يدور على نفحات الله ومعاني الله، لما بينسى المعنى ده بيتلهي في الحياة. بنلعب لعبة كده اسمها البحث عن الكنز، تريجر هانت، لعبة بتتلعب مشهورة جدا. تخش مكان كده فيه أسهم وفيه أدلة، لو فضلت ماشي وراها توصل للكنز في الآخر. فأنت بتخش المكان ده متأكد إن فيه أسهم وإن فيه أدلة وإن يقينا فيه كنز. الدنيا كده فيه أسهم وأدلة ستدلك على الكنز الأعظم، معرفة ربنا سبحانه وتعالى والتعلق بالله وإصلاح أخلاقك عشان تبقى إنسان نافع وتبني حياتك. يقينا الكنز ده موجود، بس أنت دور على الأدلة والأسهم بتعلمك لفن استقبال نفحات الله. عبدي مني كان الخلق وعلي دوام الرزق، مني كان الإيجاد وعلي دوام الإمداد، أبرزك إلى كوني وأمنعك عوني، أخرجك إلى وجودي وأمنعك جودي، عليك نزلت نعمتي وفيك ظهرت رحمتي، وادخرت لك عندي جنتي ولن أتركك حتى أتحفك برؤيتي. هو مش هيسيبك ولا حتى في الآخر، دايما هيعزمك علشان تتقابل معاه وتشوفه يوم القيامة. فأنت مراد بالمعاني حتى تتقرب إلى الله، ما تنساش المعنى ده. الحاجة الوحيدة اللي مش هتحصل لك أنك تبقى نبي، لكن كنت عاصي هيبعت لك نفحة التوبة، كنت معرض هيبعت لك نفحة الهداية، كنت سائر هيبعت لك نفحة الارتقاء. عشان كده كان الصالحين زمان يقولوا ليست العبرة بمن سبق اللي بدأ الأول الطريق، لكن العبرة بمن صدق، صدق في البحث عن الله وعن نفحات الله. عشان كده عايز أقرأ لك بعض نصوص سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي بتتكلم عن النفحات. ثلاث نصوص مختلفين عن بعض يقول لك تعمل إيه. قال صلى الله عليه وسلم مشجعا إيانا تعلم فن استقبال النفحات، قال إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، لعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. معنى يجي لك عن ربنا يعلقك بربنا قوي، فترى الله في كل شيء فلا يغيب عنك في شيء ولا تغيب عنه في شيء سبحانه وتعالى. والحديث الثاني اللي في جامع الإمام السيوطي قال صلى الله عليه وسلم إن لله في بقية أيامكم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، لعل دعوة توافق رحمة فلا يشقى صاحبها بعدها أبدا. كأنه بيقولك لما تحس كده أن ربنا بعت لك معاني، ادعي أن ربنا يرقيك ويحللك مشاكلك، فلعل دعوة توافق رحمة فلا يشقى صاحبها بعدها أبدا. درجة أن أحد الصالحين يقول ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ورب جذبة من جذبات الحق تعادل عمل الثقلين. جذبة من جذبات الحق، حق وربنا، في اللحظة دي ربنا يجذبك يرقيك ترقية، يعلي عملك أكتر من عمل الثقلين اللي هم الإنس والجن. لعل جذبة من جذبات الحق ترقي العبد حتى يعلو عمله فوق عمل الثقلين، لأن ربنا هو اللي شدك وقربك، بس أنت تعرضت لهذه المعاني وهذه الرحمات. ويحذر ربنا سبحانه وتعالى من بعض النفحات اللي بيعرض عنها الإنسان فيخسر. قال تعالى في القرآن ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. طب ده احنا بنفكرك انك تقرب لربنا وتتوب عشان انت ايديك جانب ذنوب كتير قوي، واحنا مش عايزينك تقابل ربنا سبحانه وتعالى وانت مرعوب وانت حاسس انك انت هتضيع وانت حاسس انك ملكش مكان في الجنة. ده ربنا بيذكرك بالتوبة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، دي كانت نفحة تعرض، تعلم كيف تتعرض لها، ونسي ما قدمت يداه، مش واخد باله هو فين بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. أو احنا جايين النهاردة عشان نتعلم من الوحي الشريف القرآن والسنة كيف كان الصالحون يمارسون هذا الفن، فن التعرض والاستقبال لنفحات الله. إلهنا، إن لم نكن أهلا لاستحقاق العطاء فأنت يا مولاي أهل للكرم والوفاء. يا رب، نفحة من أنوارك بها أهتدي وأهدي، وتكون زادي في طريقي إليك. يا من لطفه بخلقه شامل وخيره لعباده واصل، يا رب، لنا آمال نرجوها من واسع فضلك، ومطالب كمنت في صدورنا وليست عليك خافية، وأنت أجل مقصود وأكرم من عرف بالجود. وبحسن ظننا بك استجب سؤلنا وتمم أحلامنا. يا من أكرمت عبادك المقربين بقبول أعمالهم وغفرت لهم زلاتهم وآثامهم، وآمنت لهم الروع يوم القيامة وحرمت على النار أجسادهم، يا من حصنتهم في حياتهم بنفحاتك، من علينا يا مولانا بما أكرمتهم، وبلغنا منازلهم في الدنيا والآخرة. يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد. وصلنا لخطوات فن استقبال النفحات. الهدف من هذا الفن إن الإنسان يلقط، يوجه قلبه فيلقط الإشارة الربانية، المعنى الرباني اللي دايماً ربنا سبحانه وتعالى بينزله في الأكوان أو في العبادات، معاني ترقيك وتعرفك أكتر على ربنا وتعرفك أكتر على عيوب نفسك وتفتح لك أفكار تحسنك في حياتك، نفحات. المهم قلبي دايماً يبقى متوجه فيلقط هذه الإشارة عشان أكون دايماً في ارتقاء دائم مع الله وفي هذه الحياة. إحنا عندنا ثلاث خطوات هنعملهم. الخطوة الأولانية شكر النفحة بخطوة. النفحة دي من الله، دي نعمة، وربنا قال في القرآن لئن شكرتم لأزيدنكم. فالطبيعي لما ربنا يديك معنى معين إنك تشكره بخطوة. خطوة يعني إيه؟ يعني مثلاً لو ربنا بعد الصلاة كده رمى في قلبك الإقبال على الدعاء، ما تقومش من على السجادة، ارفع ايديك وادعي دعوتين. دي لحظة استجابة، لأن لحظة الاستجابة الحقيقية هي اللحظة اللي ربنا بيرمي في قلبك الإقبال على الدعاء. ابن عطاء الله بيقول كده، قال متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. فما تقومش بقى، اشكر النفحة دي بخطوة لأنه أدخلك في الأبواب المفتوحة في السماء. ضرب لك مثلا مثال تاني، لو ربنا حسسك أنك أنت محتاج تتوب، غلطت غلطة وبعدين خلي قلبك كده إيه، ربنا خلي قلبك يتقبض، أشكر هذه النفحة، هذا الإحساس، بدل ما كنت تغلط وتباهي بهذا الخطأ وتجاهر بالمعصية، هو خلك تتضايق، أشكرها بتوبة، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلي قلبك يتقبض عشان تتوب علشان يقبلك. يسأل ربنا سبحانه وتعالى قال للسيدة مريم أنا اخترتك تبقي صديقة فاشكريني بالعبادة. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. انت بقيتي صديقة، خدي خطوة الصديقين في العبادة. وسيدنا علي بن أبي طالب بيشجعنا على الفكرة دي، لما تحس بحاجة كده استبشر وخد الخطوة. قال ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. يعني لما تحس انك عايز تستغفر كده بينك وبين نفسك، خلاص يبقى هو ألهمك عشان عايز يسامحك مش عايز يعذبك، فخد الخطوة، فتح قلبك علشان تستغفر. وربك في القرآن برضو يشجعك على الخطوة لما تحس بالنفحة بالمعنى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما ربنا يدعوك لمعنى يحيي قلبك استجيب بخطوة، وانت الخطوة هتحسها بقلبك، فسمي الله. يبقى أول حاجة أشكر النفحة بخطوة، دي أول خطوة في فن استقبال النفحات. اتنين، ابحث عن النفحات مع الصالحين. تجمع الصالحين ده وقت نزول النفحات، لأن ربنا ما جمعهمش إلا عشان يعطيهم، لأن الصالحين لما بيتجمعوا على شيء فيه ذكر لله أو عمل نافع بيتجمعوا بيبقوا ضيوف الرحمن، ومش ممكن ناس تبقى ضيوف على ربنا إلا وأكرم الأكرمين يكرمهم سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا رسول الله نص كلامه على قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. لو لقيتوا ناس طيبين قاعدين بيذكروا ربنا خشوا معاهم. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الصالحين أو مجالس الذكر. عارف معنى الكلام ده إيه؟ الأول يعني إيه ارتع؟ ارتع يعني تنعم. الوقت ده وقت نزول الرحمات ومغفرة السيئات ونزول الأفكار من ربنا لحل المشاكل ونزول الرحمات اللي بتغفر بسببها سنين العمر كله. عشان كده سيدك رسول الله لما تكلم عن مجالس الذكر فقال لك اقعد مع الصالحين اللي بيذكروا ربنا، فالملائكة تقول لربنا: يا رب في ناس صالحين. فيقول لهم: أنا غفرت لهم كلهم، اشهدوا أني قد غفرت لهم، وانت دخلت قعدت معهم. فربنا يقول: يا رب فيهم فلان الخطاء إنما جاء لحاجة. دي رواية صحيح مسلم. في واحد دخل في وسطهم يا رب عنده كبائر كتير خطاء، وبعدين ده ما كانش جاي عشانهم، ده كان جاي كده فقعد في وسطهم كده، مش جاي طالب المغفرة، ده جاي شاف مجلس ذكر فقعد فيه. يا رب تغفر له ده كمان مع الناس اللي جاي عشانك. قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كأنه أراد أن يقول: لما تلاقي صالحين أشبك لعلك تنالك رحمة من اللي نزل عليهم فترتقي. عادات الصالحين هي أرض النفحات. يبقى رقم واحد أشكر النفحة بخطوة، رقم اثنين اذهب إلى مجالس الصالحين فاستقبل النفحات معهم، رقم ثلاثة التحلل من المظلمة الكبرى. في بعضنا ظالم حد ظلم كبير، ظلم مادي واخد منه فلوس ومش عايز يرجعها والشخص ده مش مسامحه، رقم اثنين ظلم معنوي جارح حد في مشاعره، رقم ثلاثة ظلم جسدي أذى حد في جسده. ودول التلات أنواع من أنواع المظالم. والشخص ده المظلمة دي مخلية في حد عمال يدعي عليه ليل نهار ومش مسامحه، فالمظلمة دي بتعمل حاجز أمام القلب إنه يستقبل المعاني الجميلة. وإذا تحلل الإنسان من هذه المظلمة برد المظلمة يتفتح باب الجنة بينك وبين ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول على سيدنا إبراهيم في القرآن: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. في التفسير معنى كلمة إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي لا ينال عهدي، قالوا عهد الرحمة والتدين. فلما الإنسان يكون ظالم حد ظلم شديد في رحمات كتيرة محجوبة عنك بسبب اليد الممتدة بالدعاء لربنا، ويكون الشخص ده فعلا مظلوم وعنده حق وانت ظلمه وقادر ترجع له المظلمة. فتحرر في الأيام المباركة دي من المظالم الكبرى، أمك، أبوك، حد من الإخوات، الناس المقربين، الشركاء في العمل. بص كده على المظلمة المادية والجسدية والنفسية، ولو تحررت تحرر قلبك وبدأت ترتقي في فن استقبال النفحات. النفحة هي عبارة عن صلحة من الله سبحانه وتعالى، وكان المثل اللي عند العلماء زمان يقوله لنا، يقول لي: من اللمحة تأتي الصلحة. إمتى الإنسان يصطلح مع الله؟ قال في لمحة. اللمحة دي بيعبر عنها في الحديث الشريف نفحة، أي نفحة خير، هبة خير، نسمة جاية من ربنا سبحانه وتعالى عليك. ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا في هذا الكون بأنه ما تركناش لأنفسنا، أكرمنا وتحبب إلينا، تودد إلينا، اسمه الودود، تودد إلينا وتحبب إلينا وتعرف إلينا سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. أنا أتعرض للنفحة يعني إيه؟ أتعرض للنفحة بإني أبقى مستقبل دائما من الله سبحانه وتعالى الإرساليات التي يرسلها إلي من آن لآخر. بتحتاج مني إيه الحكاية دي؟ بتحتاج مني حاجتين: هجر العوائد وقطع العلائق. اللي بيخليني ما بستقبلش نفحة ربنا العوائد، يعني المواسم المراسم اللي أنا وضعتها لنفسي أو المجتمع حطها فكبلني بيها. فأجي مثلا في شهر زي شهر رمضان ألاقي نفسي غرقان في أمور، ذهني شارد، اتصالات بلا داعي، عزومات وانتقالات وتضييع في الأوقات، كل ده. وبعدين الإنسان يقول لنفسه أنا مش قادر أستقبل نفحة لحد دلوقتي، أنا لسه مش مركز في التراويح، لسه مش مركز في الصيام. طبعا لأنك أنت أصلا ما عملتش الاستعداد لا بالهمة العالية ولا بالنية الغالية الصحيحة. فالعوائد عملت لك مشكلة، والعلائق، العلائق أنك أنت حاطط نفسك في أمور لا داعي لها في مثل النفحات. تيجي نتكلم كلمتين فنقف نتكلم ساعتين، كنت عايزك في موضوع ملوش داعي، كنت عاوزك النهاردة أعزمك على كوباية شاي ملهاش معنى، نقف قدام باب المسجد وقت طويل، نضيع أوقاتنا في أمور لا قبل لنا بها. ده كل العوائق والعلائق اللي بتقطعني عن استقبال النفحات. عشان أستقبل النفحة لازم أبقى فاهم جدا مراد الله سبحانه وتعالى مني في هذا الأمر. مراد الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر أنه يريد أن يصالحني. طب هيصالحني أعمل أنا إيه؟ طالع عيب نفسك واستحضر مشهد عظمة ربك، تقوم تنكسر. عيب النفس أنا محتاج الموضوع، أيوة محتاجه. طب وعظمة الله؟ الله غني عني، قال وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لكن ومع ذلك قبلها بآية واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فلو طالعت عيب النفس مستحضرا عظمة الرب هنكسر لله سبحانه وتعالى، أبقى أهلا لاستقبال هذه النفحة. ولذلك الإنسان إذا أحس بهذه النفحة علم أنه كما قال أحد العلماء الأكابر قديما أنا مراد، فقالوا أنت مريد، جلساء يقولون وتلاميذ يقول لا، لولا أن أرادني ما أردته، لأن مصداق ذلك في القرآن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلولا أرادني ما أردته. هو من أعظم الكتب التي ألفت في ذلك كتاب مشهور عند العامة قبل الخاصة اسمه لطائف المعارف للحافظ ابن رجب الحنبلي، يعرف الإنسان على المواقيت والمناسبات والنفحات التي في كون الله سبحانه وتعالى. إيه حكاية سيدنا أبو هريرة؟ سيدنا أبو هريرة أسلم سنة 7، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين وشوية، لكنه روى في مثلا مسند بقي بن مخلد، ده كتاب حديث، روى 5000 حديث. إيه كم العلم اللي عنده ده؟ أصابته نفحة الله سبحانه وتعالى ببركة رسول الله. واحد من الصالحين رايح يسأل سيدنا زيد بن ثابت على مسألة، قال أسأل عنها أبو هريرة فهو أعلمنا. إيه حكاية أبو هريرة؟ أصل مرة سيدنا أبو هريرة كان قاعد مع 2 أصحابه في الجامع بيدعوا، فإذا هم بيدعوا كده يفتح الباب ويخش النبي عليه الصلاة والسلام، قال فسكتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عودوا إلى ما كنتم تعملون أو تفعلون، وأم قاعد صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يدعوا. فبعد ما الاثنين دعوا والنبي قال آمين، قال أبو هريرة اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، فقال النبي آمين، وأسألك علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلمني علما لا ينسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آمين، كما أسألك مرافقة نبيك في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آمين. من ساعتها سيدنا أبو هريرة لم ينسى العلوم التي علمه إياها رسول الله، وبقى أبو هريرة بنفحة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت لما تكون في وسط الناس الحلوة الطيبة ادعي لعل واحد فيهم من وراث النبي، وراث علم النبي، فالعلماء ورثة الأنبياء، وإحنا في وسطينا ناس طيبين صالحين، ممكن يبقى أبوك ولا أمك ولا حد من إخواتك حد صالح ربنا بينزل الرحمة عشانه فتصيبك هذه الرحمة، فادعي دعائك يكون مستجاب. لكن خدت بالك من بحثهم عن النفحات وهو بس النبي قاعد معانا؟ ادعي يا رب الاثنين دعوا، يا رب انا عايز الحاجات اللي دعوا بيها، وعايز كمان علم النبي ما انساهوش، وعايز كمان اخش الجنه وايدي في ايد النبي وسيدك النبي، يا بخته. والنبي يقول اللهم امين اللهم امين. يبقى فن استقبال النفحات هو الفن اللي بتتعلم بيه ازاي تستقبل المعاني الربانيه اللي ترقيك في الدنيا والاخره. بتستقبل هذه المعاني بخطوه، شكرا على النفحه يا رب العالمين، أشكرك إنك رأيتني فتاخد خطوة. رقم 2 بتستقبل النفحة جنب الصالحين، تذهب للصالحين حيث مجالس الصالحين أرض النفحات، ثم تتحلل من المظلمة الكبرى اللي واقفة بين قلبك وما بين رؤية المعاني الربانية الراقية. ودايما هفكر نفسي وأفكرك، ارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. يا ربنا يا كريم، نستمطر من يمينك الملأى بفيض من الرحمات والرزق والعطيات. اللهم أنزل علي من معاني الرضا حتى تحلو في عيني جميع مقتنياتي، ومدني بمدد في همتي حتى تستلذ روحي بعباداتي، وأفض علي من الحب ما يجعلني أرى عظيم الخيرات في قلوب العباد. واشرح صدري يا رب بلطف من عندك حتى يسكن كياني ويجري طيب الكلام على لساني، وانفع قلبي بما أتلو من آياتك وأنا واقف بين يديك، واملأ روحي بالمعاني التي تدفعني للاستسلام إليك حتى لا أرى في هذا الوجود الفسيح معطيا ولا مانعا سواك، ولا أبتغي في كل خطوة في حياتي شيئا قبل رضاك. إني مددت يدي لإلهي مالك الملوك وقاضي الحاجات، يا ربي ذنوبي ضاق بها صدري، لكنك ربي واسع الرحمات. أعصاك ربي في ليلي وتمن علي بالنفحات، ولو غفلت عنك في نهاري ففي الليل أبوابك مفتوحة لدعواتي. حتى شوف حاجة حلوة تغير الأيام فعيد.